بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب حفظ الصائم لسانه عما حرم الله. هذا عنوان الباب او نحوه، والمراد بذلك انه يجب على الصائم ان يتجنب كل قول محرم وكل فعل محرم، لان الله تعالى انما فرض الصيام من اجل التقوى، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، اي من اجل ان تتقوا الله عز وجل وتجتنبوا محارمه. ولا يريد الله من عباده ان يضيق عليهم بترك الاكل والشرب والجماع، ولكنه يريد ان يمتثلوا امر الله ويجتنبوا نواهيه حتى يكون الصيام مدرسه يتعودون فيها على ترك المحرمات وعلى القيام بالواجبات. واذا كان شهر كامل يمر بالانسان وهو محافظ على دينه تارك للمحرم قائم بالواجب، فان ذلك سوف يغير من مجرى حياته. ولهذا بين الله الحكمه من ذلك بانها التقوى، وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصرف، يعني لا يفعل فعلا محرما ولا يقول قولا محرما. فان سابه احد يعني صار يعيبه ويشتمه او قاتله فليقل اني صائم، حتى يدفع عن نفسه العجز عن المدافعه ويبين لصاحبه انه لولا الصيام لقابلتك بمثل ما فعلت به، فيبقى عزيزا لا ذليلا، لكنه ذل لعبوديه لله تعالى وطاعه له.